السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا معاذ يا أخي الحبيب، والله الذي لا إله إلا هو شهادة لله وللتاريخ، شهادة لله وللتاريخ. ألقى بها وجه الله يوم الدين. إن أسوأ يوم على أهل الشمال هو يوم 22 مايو. إن أسوأ يوم على أهل الشمال هو يوم 22 مايو. والله إني دخلت صنعاء في عام 81، والسيارة أحدث موديل عندهم ب 14000 ريال ب 13000 ريال. أرغى ماركات العالم من السيارات ومن الأجهزة المنزلية ومن الملابس ومن كل متع الدنيا موجودة داخل صنعاء. إنك بتتعشي كبدة أو لحم من أفخر العشاء بخمسة ريال داخل صنعاء. وشهادة لله وللتاريخ، رحنا عام 81 خرجنا من داخل يافع، ورحنا أنكد خلق الله وأجوع خلق الله وأفقر خلق الله. والله يا أولاد عمي إنهم وأهلي وناسي اللي يعرفهم إنهم ما يكاد الواحد يحصل فوطة حسينة منهم، تمام. وشهادة لله وللتاريخ وللإنصاف، لو أن أهل يافع، لو أن أهل يافع تمام عندهم أمانة وتقوى وجزاء الإحسان بالإحسان لقدسوا أهل الشمال، لكانوا أكثر فئة وجبت عليهم أنهم يقدسوا أهل الشمال. والله ما عرفنا النعيم، ولا عرفت يافع الخير، ولا عرفت الأموال. اليوم داخل يافع عشرات الآلاف من ذوي الأموال، من مليون السعودي ومن الاثنين ومن الخمسة والعشرة، وكلهم جزعوا عبر صنعاء وجوازات صنعاء، وكانوا أصحاب الحزب. من خرج إلى الشمال لحقوا زوجته بعده يطردونها، من هرب إلى الشمال لكي يتعيش ويتقوت لحقوا زوجته بعده طردا، تمام يا أخ العرب. وسرحنا إلى هناك وخرجنا بجوازات، والله لا اضطهدونا ولا قالوا شيوعيين ولا قالوا كفرة ولا قالوا يعني جنوبيين. والله رحنا كنا بنمشي أعزة أحرار أشراف، ورحنا بأشد الفقر، وأعطونا جوازات مثلهم مثلنا مثل الشماليين، وإقامة حرة بالسعودية مثلنا مثل الشماليين. وفتح الله على أهل يافع من خيرات الدنيا ومن أموال الدنيا، وصرنا أول ناس نتنكر للمعروف وندوس على أصحاب الشمال وندعسهم ونلطمهم، هذا دحباشي، هذا يعني نعتناهم بأقبح الصفات الدنيوية. والله الذي لا إله إلا هو إننا نخاف أن ينتقم الله من أهل يافع من هذا الباطل الذي يمارسوه من هذا الظلم. والله ما عرفت يافع الخير، ولا أعرف مالها ورجالها القنا والمال إلا بعد ما فتحت لهم صنعاء أبوابها، وبعد ما وإنهم جواز العبور إلى القنا والمال والمليارات إنه مر عبر صنعاء. يرضى بهذا من رضي وينكر هذا من نكر. ولله الموازين القسط يوم القيامة، ولله الموازين القسط يوم القيامة. والله الذي لا إله إلا هو أني أخاف أن ينتقم الله من أهل يافع ويرجعهم إلى أضنك ما هم فيه، لأن الجحود والظلم والكفر والزندقة والباطل الله حكم عدل لا يقبلها على الإطلاق. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أما سفهاء يافع فلا حرج عليهم، فهم أهل سفاهة وأهل باطل وأهل منكر. أما أهل علمها وأهل لحاها وشيوخها وغادتها، والله لأن لهم موقف عصيب أمام الله يوم الدين يا أخي الحبيب. والله أن لهم موقف عصيب يوم الدين، وسيبدل الله بدل عزهم، أخاف والله يعني ينتقم الله منهم، يبدلهم بدل عزهم ذلا، وبدل قناهم فقرا، وبدل قوتهم ضعفا. والله إني أخشى لأنهم لم ينكروا منكرا. ماذا قال الله على بني إسرائيل؟ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا بيمارس أصحاب يافع الآن؟ معصية الله والاعتداء. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هو اللي بنمارسه الآن أهل يافع، معصية الله واعتداء على الآخرين. ماذا قال بعدها؟ قال كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، وعقلائنا ومشائخنا وعلمائنا ما بينهون عن المنكر الذي فعلوه. وإذ قالت منهم وإذ قالت أمة منهم بالآية الثانية لما تعظون قوما الله مهلكهم ووعدهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا الفئة التي تناصح من بني إسرائيل التي تناصح أهل الباطل قالوا معذرة إلى ربكم يعني يعتذرون إلى الله سبحانه وتعالى ما معنى المناصحة. أما الفئة الساكتة فقالت لما تعظون قوما الله مهلكهم ووعدهم عذابا شديدا. ثم قال فلما عتوا عن ما نهوا عنه أخذنا الذين قال فلما عتوا عن ما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء نجت الفئة التي تنهي عن السوء. ثم قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب من بئيس. الله سبحانه وتعالى له يعني نفحات من الانتقام لأهل الباطل ولأهل الظلم. والله إن ما يعود أهل يافع إلى صوابهم. وليتنا قلت لك مرة قلت لك ليتنا يعني رؤوسا بالباطل. احنا اذناب الباطل. احنا اذناب. يافع كان عزها ايام السلطان القعيطي. يافع حكمت خارج الجغرافيا. يافع حكمت خارج الجغرافيا يعني خارج الجغرافيا العربيه. حكمت في حيدر عباد السلطان عمر بن عوض القعيطي. حكم في حيدر عباد في خارج الجغرافيا العربيه. وسلاطين القعيطي في حضرموت حكموا خارج الجغرافيا اليافعيه. واليوم رحنا أذناب بالباطل. كلما نعق ناعق للباطل كانت يافع جندا له. كلما نعق ناعق للشيطان كانت يافع جندا له وأنصار الله. والله إننا أنصار الشيطان وأنصار الباطل منذ 50 سنة وأذنابا ليس رؤوسا عازنا ليس رحنا رؤوسا. أما السفهاء فهم سفهاء في كل دهر وزمان ومكان موجودين. لكن لما تأتي لحى إلى السرة لحيته وتؤيد هذا الباطل وتجمع لهم التبرعات وتجمع لهم وتعطيهم الشرعي التشريع وتعطيهم يعني المناصرة وتعطي هؤلاء السفهاء الذين يعيثون في الأرض فسادا يعني تشرع لهم ما يعملوه من باطل وفساد. فهذا اللحاء والله يكنسون بها يعني الصبلات حق البهائم حقهم أحسن لها من تقول لحاء. تمام. الله سبحانه وتعالى حكم العدل. قال الحسن البصري أو الإمام ابن تيمية قال لا تنظر إلى صلاة الرجل لصيامه لكن انظر إلى ما وقفوا من أعداء الشريعة فلحاء لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ذناب الكلاب الله يكرمك أكرم منها. حفظك الله يا أبا معاذ حفظك الله. والله إن القلب إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن لما نحن فيه من باطل وظلم وحكماءنا ومشائخنا وعقالنا وسادتنا لا ينهون على هذا الباطل. يا رجال قبل 10 سنين 15 سنة شمالي بيشقى بيطلب الله داخل يافع قتله واحد بلطجي داخل يافع ويافع كلها بتتفرج إلى اليوم ما حد أخذ قصاص له. تمام. وبيدعسون يعني الشماليين وكأنهم يهود. أخي لو يافع عندها معروف والله ما عرفت القناع ولا عرفت الأبراج هتاك داخل يافع ولا عرفت المليارات إلا بجواز عبور شمالي إلا عبر صنعاء. وأنا لا مجد فساد علي عبد الله ولا مجد فساد الباطل ولكن كلمة الحق تغال. إذا كنا رجال رجال الحق ولا فلا خير فينا ولا وفقنا الله. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسلام. الله يرضى عليك. تحياتي.